الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن

في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء